وقل الحمد لله. تعرفونها وما ربك بغافل. وما ربك بغافل عما تعملون. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما رب ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم. وجعل يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم.

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.